هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا ينادي المؤمنين ثم يأمرهم بالتقى ثم يأمرهم بأن يتأملوا في عملهم الذي قدموه ليوم القيامة، هل هو في ميزان الخير أو في ميزان الشر. أيوة، هذا الكلام موجز ولكنه مليء بالمعاني. قلنا بالأمس إن الذين آمنوا تشمل 11 جملة، آمنوا أركان الإيمان 6 وأركان الإيمان 5. أيوة، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5، فهي 11 جملة. يا أيها الذين آمنوا. والتقى هو الذي به صلاح الأمور وصلاح الحال، ولا يوجد شيء أجمل ولا أنفع ولا أبرك من التقى. لكن التقى لا يصلح إلا مع العلم. التقى بدون علم تأتي البدعة، يأتي العجب، يأتي التكبر، يأتي احتقار الآخرين. فالتقى لا بد له من العلم ليجعله يسير في طريقته، لأن من اتقى الله وما عنده علم يرى أنه أحسن من الناس ويرى الناس ليست بشيئا. فلذلك يتعين على المتقي أن يتعلم حتى يجعل التقى في مسيرته. لكن تقى زائد جهل بدع، خرافة، تكبر، احتقار للآخرين، تعظم، تجبر، فلا يصلح التقى إلا مع عش العلم، هو الذي يزمه. والتقى غريزة لكن تنمى بالعمل، كالطول والقصر والشجاعة. لكن هذه الصفات تنمى بالتدرب. بعض الناس غير متعلم لكن ما يغتاب، بعض الناس متعلم يغتاب الناس، بعض الناس لا يرابي، ما عنده علم لكن يخاف، يقول لك هذا أنا لا أرابي. بعض الناس عنده علم ويرابي. لذلك التقى غريزة يعطيها الرب لبعض الخلق، يكون الإنسان علمه قليل ولكن الله يبارك له في علمه فيكون عنده تقى ولا يقرب الشبهات ولا المعاصي. والمتقي لا يقاوم. الإنسان إذا اتقى ربه لو جاءه أهل الأرض يريدون أن ينالوا منه لا يستطيعون. لذلك هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ثارت فيه غريزة الإيمان، فقال أنا فرد وأنتم أمة، ضروني توكلت على الله، إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله. قالوا كانت معجزته تحديه لأمة وهو فرد، أنتم أمة وأنا فرد، ضروني توكلت على الله. ولذلك ربنا يقول ومن يتق الله. طيب لماذا لا نبحث ونتعاون على أن نكون كلنا أتقياء؟ ما الذي يمنعنا؟ نتعاون على البر وعلى التقوى وعلى العمل الصالح حتى نسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. طيب اتقوا الله ولتنظر نفس، أي كل نفس ما قدمت لغد، أي ليوم القيامة، غد يوم القيامة، وإن غدا لناظره قريب، غد قريب، الساعة قريبة. قال بعثت أنا والساعة كهاتين، والساعة يعني الذي ينجي من أهوالها أننا من الآن نبدأ إيش؟ نستغل للآخرة. واتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله كرر التقى لأهميته، ولأنه هو رأس الأمر، ولأن صاحبه منصور ومرفوع ومعزوز ومحمي، فإن أصابه شيء لرفع الدرجة، وإن أصابه خير ليشكر، لأن المتقي إذا أصابته مصائب لترفع درجته ليزيد درجته، لأن ما عليه ذنوب متقي. إن الله خبير بما تعملون، جملة صالحة للترغيب والترهيب، هنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. خبير بعملكم أو بالذي تعملونه. ولا تكونوا أيها المسلمون كالذين نسوا الله، تركوا طاعة الله واشتغلوا في شهواتهم وفي محابهم الدنيوية عن محاب الله وعن طاعته، كقريظة والنضير وبني قينقاع وكقريش وكل الكفار. لكن يدخل فيهم دخول أولي الذين يعني تركوا الدين ممن حول المدينة. نعم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، تركوا طاعة الله وشرعه فنسيهم حظوظ أنفسهم مما يصلحهم في آخرتهم. فالله تعالى لما عصوه ختم على قلوبهم فأصبحوا لا يرون إلا الباطل ولا يريدون الخير، فأوبقهم وأهلكهم وجعلهم عياذا بالله من أهل النار. فنسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، أي أولئك هم الخارجون عن طاعة الله، الواقعون في المعاصي، الموقعون أنفسهم في الهلكة. وهذا يكرر لنا ويقال مرة بعد مرة ليترسخ في النفوس وليبادر العاقل بالتوبة وبالاستقامة وبالعمل الصالح. كم تكرر هذه الآيات وكم تقال حتى يبقى كل واحد على بينة من أمره قبل أن يفوت الأوان. الله لا يعذب الخلق إلا بعد قيام الحجة، فذلك يكرر ويبين ويأتي بالأدلة العقلية والأدلة الحسية والسمعية والأدلة الشرعية ويضرب الأمثال ليدرك الناس خطورة الأمر. هذا كلام ولكن بكرة حقائق، الآن في عمل ولا حساب، وبكرة حساب ولا عمل. فالإنسان إذا لم ينتبه من الآن يضيع. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب الفضل وأصحاب الدناءة، أصحاب الشرف وأصحاب الضعة، أصحاب الجنة وأصحاب النار لا يستويان. الشرف لا ينال إلا بالتعب، والدناءة تنال بالراحة وباللعب وبالنوم وبالأكل والشرب، ما تحتاج. من يريد الدناءة سهلة، لكن الشرف لا ينال إلا بالتعب. لا ينال الشرف إلا بالبذل من المال والنفس. لا بد، لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام قتال، الجود يفقر والإقدام قتال. والسؤدد لا يكون إلا بالنفس والمال. نفسك تعلم الجهال، نفسك تتوسط للمحتاجين، نفسك ترد عن الضعاف المظلمة، نفسك تنتشل الفاسدين من الضياع. مالك تبني به المساجد، وتصلح به ذات البين، وتعالج به المريض، وتنفق به على الجوعان، وتسد به ثغور الأمة. بالمال والنفس يبني الناس ملكهم. لم يبن ملك، يعني بالعلم والمال يبني الناس ملكهم. العلم هو نفسك، والمال هو الذي تملك. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم. لم يبن ملك على جهل وإقلال. واحد جاهل كيف يبني مجده؟ فلذلك أصحاب الفضل وأصحاب الدناءة لا يستويان. لذلك أصحاب المروءات يبذلون من أموالهم وجاههم وأوقاتهم ومن راحتهم ومن أعراضهم لدينهم ولأمتهم، فتجد الناس تذكرهم بالخير ويدعون لهم، وتكون حياتهم سعيدة، وإذا ماتوا يكونون كالغائب قديم على أهله. لكن هذا لا ينال إلا بالتعب. ونبي الرحمة كان بأبيه وأمي أكثر الناس تعبا للناس، يعلمهم ويصبر على أذاهم ويواسيهم، حتى ربه قال لهم: ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. حتى الله تعالى قال للثقلاء: خففوا. نعم. ولا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه إياه، ما يرد سائل إلا إذا كان عاجزا أبدا. بأبيه وأمي، لذلك كان أشرف الناس وأعلم الناس وأسخى الناس وأشجع الناس وأصبر الناس وأحلم الناس. كان بأبيه وأمي مجمع الفضيلة. ولذلك قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله. ويتعين علينا أن نقرأ السيرة الحقيقة لأنها مفيدة جدا. يقول تعالى: إذن لا يستوي أصحاب الفضل وأصحاب الدناء والرذالة، ولا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، لا يستويان. هؤلاء في فوز وكرامة، وهؤلاء في عقوبة وشدة ودناء. ولذلك تجد أصحاب الفضل إذا ذكروا الناس يتكلمون بخير: جزاه الله خير، لقد فعل وفعل. وإذا ذكروا أصحاب الشر: أستغفر الله. قال النووي: أستغفر الله غيبة. أيوة. لأن إنما الأعمال بالنيات بالمقاصد. إذا تكلم عن فلان تقول: أستغفر الله، لا تأخذ حسناتنا، هذا نفسه غيبة، لأنه هذا معناته أن الرجل ما هو كويس. ولذلك الله لا تخفى عليه خافية. ولذلك ابن الدريد يقول أن الإنسان تاريخ، فينبغي أن تكون تاريخا جميلا يذكر، ويكون أقاصيص جميلة وروايات ممتعة وحسنة. وإنما المرء حديث بعده، هذه مقصورة ابن الدريد، هي كتاب في الأدب راقي جدا وهو أديب. وإنما المرء حديث بعده، المرء يموت يحدث، فكن حديثا حسنا لمن وعى، فكن حديثا جميلا لمن حفظ سيرتك. كان رحمه الله تقيا، كان رحيما بجيرانه، كان برا بوالديه، كان لا يغتاب الناس، كان لا يرابي، كان يصبر على أذى إخوانه. كن فكن حديثا حسنا لمن وعى. أما العكس، أعوذ بالله، كان مؤذي لجيرانه، كان بصيرا بالربا، كان شرسا، كان لا يخالطه أحد إلا أذاه، نرجو الله السلام والعافية. فلذلك لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ولا يستوي أصحاب الكرم وأصحاب البخل، ولا يستوي أصحاب الشنآن وأصحاب السماحة والخلق الحسن، إلا أن من أعظم هذا حسنا أصحاب الجنة، ومن أشد هذا خساسة أصحاب النار، أتى بالقمم من هذا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستويان. بعدين قال أصحاب الجنة هم الفائزون، وأصحاب النار هم الخاسرون المعذبون الهالكون. هذا مفهوم من آيات أخرى، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. لا يستوي هذا وهذا. ثم قال والذين اجتنبوا الطاغوت، والذين والقوم والجماعة الذين اجتنبوا الأصنام وكل ما عبد من دون الله وهو راض يقال له الطاغوت، أن يعبدوها أي كراهة أو لأن لا يعبدوها، لهم البشرى، لهم يوم القيامة الخبر الذي تتطلق به أسارير وجوههم. ثم قال فبشر عبادي، لا عباد الدرهم ولا الدينار ولا عباد الأولاد ولا الزوجة ولا المال ولا المناصب، عبادي عباد الله. ما صفاتهم؟ الذين يستمعون. كثير من الناس ما عنده استعداد ليسمع درس ولا خطبة ولا موعظة. طيب ونبي الرحمة يقول لا نبي بعدي، من أين تأتي لهذا الهداية الذي لا استعداد له ليسمع الدين ويسمع الحق، ما عنده استعداد؟ قال فبشر عبادي الذين يستمعون، يستمعون القول ثم يتبعون أحسن ما يسمعون، لأن الوحي فيه حسن وفيه أحسن، تكافئ حسن، تصبر أحسن، وأن تعفو، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يقول تعالى أصحاب الجنة هم الفائزون، وفوز لا مثيل له، لا يوجد شيء مثل الجنة، كل ما تشتهيه تجده في الجنة، الظل والطعام واللباس والأصدقاء والأنس والزوجات، وشيء لا يعلمه إلا الله، كل ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك من النعيم تجده في الجنة. بالله عليكم، واحد عاقل يضيع الجنة على نفسه في أشياء تافهة، ونحن بقاؤنا في الدنيا قليل لا يأتي ثانية من عمر الزمن، فنصبر ونحاسب حتى نرجع لموطننا، موطننا الأصلي الجنة، وإبليس سبانا من الجنة، ونحن الآن لو ننتبه نرجع للجنة. أما يضيعنا إبليس ويخرج أبانا من الجنة وبعدين يجعلنا في النار، هذا خطأ. الله بيّن لنا ووضح لنا، والله قال ونهى النفس عن الهوى، آفة العقل الهوى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. فكل المشاكل تأتي من اتباع الشهوات، من اتباع الهوى، فالهوى يوهن صاحبه ويذله. ثم يقول جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن، لو حرف امتناع الامتناع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلم ينزل القرآن على الجبل فلم نرى الجبل متصدعا. لو حرف امتناع لامتناع، نعم، فامتنع تصدع الجبل لعدم نزول القرآن عليه. نعم. والنزول هو أن يأتي شيء من فوق، والقرآن صفة من صفات الله غير مخلوق، بكلام الله يخلق، وضل في هذا خلق كثير من المسلمين. فالقرآن صفة من صفات الله، كلام الله صفة من صفاته. نعم. وقديم النوع ويتجدد الآحاد، لأن الله تعالى يتكلم بما شاء كيف يشاء. أما قول المتكلمين الأشاعرة أنه المعنى القائم بالنفس، الكلام الله تعالى تكلم بصوت وحرف، كلام لائق بجلاله وكماله. في البخاري تكلم بصوت في كتاب التوحيد، وفي سنن الترمذي لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقلنا إننا نستعمل مع هذه الصفات ثلاثة أسس، هذا أمر مهم وقريب، وكم من العلماء أخطأوا فيه بسبب استعمال العقول في أماكن لا يصلح لها إلا الوحي. هذه أمور لا يصلح فيها إلا الوحي. ولو قالوا إن الكلام الأشاعرة المعنى القائم بالنفس، هذا لا بد أن يقيد. إذا لم يكن الكلام بالحرف والصوت لا بد أن يقيد، كما قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال ثلاثة أيام إلا رمزا، وقال الشاعر إذا كلمتني بالعيون الفواتري، وقال ذاك امتلأ الحوض فقال قطني. فهذا كلام، هذا ما يفهم من حال الشيء، لا يقال له كلام إلا إذا فهم. أما الكلام في اللغة فهو الذي يكون بالحرف والصوت. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، والمجازات لا تؤكد، لا في اللغة لا يؤكد المجاز لأنه لا تقصد حقيقته. قال وكلم الله موسى تكليما، أما ما يقوله من حرف أنه كلمه جرحه هذا كلام باطل. فهذه الصفات نستعمل معها ثلاثة أسس. الأساس الأول تنزيه الله عن مشابهة خلقه، لأنه قال ليس كمثله شيء. الأساس الثاني تصديق الله فيما قال عن نفسه، لأنه قال ومن أصدق من الله حديثا. الأساس الثالث قطع أطماعنا وأفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. ولذلك هذه الصفات الذين يؤولونها يؤولون ويؤولون ويؤولون حتى تبقى آخر صفة عندنا صفة الوجود. أول طيب الوجود، هل الله موجود وغير موجود؟ فإن قالوا نعم نقول هل العبد موجود وغير موجود؟ يقول العبد جائز الوجود والله واجب الوجود. نقول صفات واجب الوجود واجبة الوجود، وصفات جائز الوجود جائزة الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. إذن والعرب الأقحاح كانوا يفهمون كلمة خالق ويفهمون كلمة مخلوق، ويعلمون أن الصفات التي نسبت إلى الخالق متعالية كالخالق، والصفات التي نسبت للمخلوق متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. أما نأتي ونقول يقول الله الرحمن على العرش استوى، يقول المؤول استوى بمعنى استولى، وهذا الاستيلاء منزه. نقول بالله عليك أيهما أولى بالتنزيه، استوى الذي أتى بها الله في كتابه في سبع أماكن، أو استولى الذي أتى بها البيت المكذوب قد استوى بشر على العراقي؟ إذن إذا وصف الله نفسه بصفة نصدقه وننزهه ونقطع الطمع عن إدراك الكيفية، هذه طريق سلامة محققة. والصفات كلها من باب واحد، وصفة النفسية لا تطلق على الله لأنه لم يطلقها على نفسه، وصفات الله توقيفية. ما يقول الصفة النفسية هذه اللي هذا لا يقال لله، الله يوصف بما وصف به نفسه، وينفى عنه ما نفى عن نفسه، وما سكت عنه الوحي نسكت. ذلك إذا وضع الإنسان في القبر، جاء الملك، إذا قلت بما خلقت بيدي، تقول على أي مستند تنفي عني صفة اليد يا عبدي، وأنا قلت بما خلقت بيدي ونبيي قلت له لتبين للناس ما نزل إليهم، سكت ولم يبين، على أي مستند تقول هذا؟ ماذا يجيب؟ ولذلك الله يصف نفسه بصفة تقول أنت يا ربي ذا الذي وصفت به نفسك غير لائق، هذا جراء هذا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولذلك كل من يعني نسب له التأويل من كبار العلماء في آخر حياتهم يرجعون، كالشهرستاني والجويني وكأبي الحسن الأشعري وكالغزالي، هؤلاء كلهم في آخر حياتهم يقولون نموت على دين العجائز، ما قال الله نقوله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه نسكت. أما ما يقوله المتكلمون أول واجب على المكلف إعماله للنظر، أول واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لكن يشترط في التكليف العقل، وكل تكليف بشرط العقل، فأنت تستعمل عقلك وتعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، وتعلم أن هذا الكون لا بد له من موجد، وأن موجده لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه لو كان ينام لاصطدم الكون ببعض، أيوة، وهو يطعم ولا يطعم، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك كون العلماء يخطئون هذا لا يرفع عنهم اسم العلم، يكون عالم أخطأ نترحم عليه ونرد ما أخطأ فيه. والعلماء آراؤهم وكلامهم مبارك وأفضل من آرائنا، لكن أحيانا العالم قد يخفى عليه دليل، قد لا يبلغه الدليل، قد يبلغه الدليل بسند ضعيف وقد صح من جهة أخرى، قد يستدل بدليل آية أو حديث ويكون الدليل منسوخا، وهم أهل دين وأهل فضل لا يتركون النصوص إلا للنصوص، ولكن أحيانا هذه النصوص لا تبلغهم ويجتهدون في محل النص، ولكن هم تجاوزوا القنطرة في الفضل والعلم. لكن مع ذلك إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطري. فإن تنازعتم في شيء، هذا هو الدين، الكتاب والسنة الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، هذه هي العروة الوثقى، هذا الذي تمسك به ينجو يدخل الجنة. أما الذي يقال له قال الله، تقول أنت أعلم من فلان، أنت أعلم من شيخي، أنت أعلم من أبي، ما هو جواب. إذا قال لك نص قل له نص. الفقه الاجتهادات، المذهب ما يذهب إليه الإمام في الاجتهادات، النصوص لا مذهب فيها. الدسوقي عند قول خليل على مذهب الإمام مالك قال المذهب مكان الذهاب، وهو المسائل التي يجتهد فيها الأئمة فيما لا نص فيه. أما النصوص فهي اتباع، اتباع النصوص، اتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. نعم. إذن لو نزل هذا القرآن، هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، ويمكن أن تقسم بالقرآن، تقول والقرآن، وينعقد اليمين بأنه كلام الله، ولا يكون اليمين إلا بالله وبصفاته، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. لو فرضنا أننا أنزلنا هذا القرآن على جبل وفهم القرآن وتغلغل في أعماقه لا خاف ذلك الجبل وتصدع. فيا بني آدم أليس حري بكم أن تخافوا وتبكوا وتخشعوا من هذا الكتاب الذي أكرمكم الله به وأنزله عليكم، تبيان لكل شيء، ما فرط فيه من شيء، كل قضية تقع على وجه الأرض محلولة فيه بأي نوع من الحل. لا يمكن تعرض مشكلة إلا وهي محلولة فيه، إما بالنص أو بالإيماء أو بالتنبيه، ما توجد قضية إلا وهي مبينة فيه، لأن الله يقول تبيانا لكل شيء، ويقول ومن أصدق من الله حديثا. وبعد هذه الآية ذكر الشريعة كلها، المأمورات والمنهيات، وهي برهان ودليل على أنه تبيان لكل شيء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل المأمورات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كل المنهيات. إذن هذا برهان على أنه تبيان لكل شيء، هذا إعجاز قائم ودليل ماثل أن القرآن تبيان لكل شيء. فنحن الآن في أحوج ما نكون إلى التعاون لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار. نحن المسلمين نقوم ببرامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. كيف ذلك؟ نبين لهم، نكون عندنا مراكز للترجمة، وتكون عندنا مراكز لتعليم اللغة العربية للعالم، مراكز تكون عملاقة، ندرس الناس اللغة العربية تدريس قوي، فإذا درسوا العربية وفهموها أي واحد يقرأ القرآن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن القرآن موضوع في قوالب، من سمعها يفهم العربية لا بد أن يسلم إلا إذا كان الله عياذا بالله كتب عليه الشقاوة. ولذلك قال ربنا فأجره حتى يسمع، خلاص إذا سمع الكلام، أجمل كلام وأحسن كلام وأجمع كلام، ولا توجد قضية تقع على وجه الأرض إلا وهي مبينة في هذا الكتاب. أليس حري بنا أن نوصله للعالم؟ ثم قال وتلك الأمثال نضربها للناس. وأمثال القرآن كلها واضحة ومبينة إلا مثل واحد جاء للتبشيع والتنفير. قال تعالى طلعها كأنه نعم، المقصود به التنفير. من رأى رؤوس الشياطين؟ قالوا هي نبتة كريهة ومنظرها كريه، وقالوا الشياطين المقصود الشياطين، ورؤوس الشياطين المقصود التبشيع، كما قال أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. الغول له أنياب، لكن من رأى أنياب الغول؟ أيوه، هذا مقصود به التبشيع التنفير. وأغلب أمثال القرآن واضحة. قال تعالى الله نور السماوات والأرض، أي الله جل وعلا منور السماوات والأرض بالشمس والقمر وبالوحي وبإرسال الرسل. مثل نوره في قلب المسلم كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، ويضرب الله الأمثال للناس ليعقلوا وليتفهموا. وقال ومن يكفر بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال للذي يدعو غير الله إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فأمثال القرآن أمرها عجيب. وفي واحد من علماء القرن الرابع له كتاب أمثال القرآن، وهو رجل يتكلم عليه، لكن هذا الكتاب يأخذ الواحد الفائدة منه. أيوة، كأن الرجل مشبوه الأمثال لابن ناقية البغدادي، وفي أيضا الأمثال لابن الجوزي ابن القيم أمثال القرآن. فأمثال القرآن أمرها عجيب. وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها. قال بعض السلف إذا لم أفهم المثل فيعني أني عقلي ضعيف، ما يعقلها إلا العالمون. لذلك والله ديننا دين حق وجميل ينبغي أن نتجمل به، ينبغي أن نتجمل بالدين وأن نلبسه وأن نبلغه للناس، وأن لا نستحي أن نصلي في الطائرة وفي السيارة وفي الحديقة وأمام الناس، وأن نظهر على دين في أي محل. لا بد أن نبذل ثمن الدين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ لا بد أن نبذل وأن نظهر جمال الدين في حياتنا. والعالم في حاجة ماسة إلى المسلمين، العالم في حاجة ماسة إلينا، فلا بد أن نظهر الدين. ولذلك القوالب الموضوع في هذا الدين لا تقبل إلا التسليم والمكابرة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال لنبيه فأتوا بسورة من مثله. قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هل فيه تحدي وإعجاز أكبر من هذا؟ العالم الآن كالقرية الواحدة، وكم من الناس يعادي الدين، وكم من الناس يكتب ليشوه الدين. طيب هذا القرآن موجود أتي بمثله، طيب سورة واحدة. قال فأتوا بسورة ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. ثم قال فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل. وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. تحدي موضوع في قوالب عجيبة. أول شيء بعد تقسيم الناس لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، ثم جاء باليهود أهل الكتاب لأنهم كانوا بين ظهراني المسلمين في المدينة وزال ما في قلوب المسلمين، ثم بين وشرع كتاب عجيب لا يأتيه الباطل، فلا بد أن نعطيه الوقت، لا بد أن يعطي الوقت لهذا الدين لعلهم يتفكرون. إذن هذا الكتاب حري بنا أن نتفكره وأن نتدبره وأن نتمثله، ونعلم أنه جاء لسبع أمور: جاء لبيان التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. القرآن جاء لسبع أمور تتكرر فيه كالدوائر: أول شيء التوحيد، وأكثر شيء في القرآن التوحيد، ثم الميعاد يوم القيامة، ثم الأحكام، ثم القصص، ثم الوعد، ثم الوعيد، ثم النبوات. ومن إيجاز القرآن وجلاله وكماله وإعجازه أن الموضوعات السبعة موجودة في الفاتحة، الموضوعات السبعة موجودة في الفاتحة: الحمد لله، توحيد الألوهية، رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، يوم الدين، يوم القيامة وما يكون فيه، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم، هذه الشريعة، الأحكام، أنعمت عليهم، الوعد، المغضوب عليهم، الوعيد، أنعمت عليهم والمغضوب عليهم، هذا القصص إخبار عنهم، الذين أنعمت عليهم من النبيين النبوات. إذا موضوعات القرآن السبعة موجودة في الفاتحة، ثم مشروحة في البقرة، ثم مشروحة في بقية القرآن. فنحن لا بد أن نعطي وقتا لهذا الكتاب، لا بد أن نفهمه، لا بد أن نحل مشاكلنا من كتاب ربنا، لا بد أن نبحث عن الازدهار والرقي من كتاب ربنا، لا بد أن لا نهجر الكتاب، أن نقرأه ونفهمه ونعمل به، فنسعد ونرحم. هو الله، هو الله، هو المعبود بحق. هذه الصفات التي جاءت في هذه آخر هذه السورة منقسمة ثلاثة أقسام: قسم يخص المسلمين، وقسم يخص الكافرين، وقسم مشترك بين المسلمين والكافرين. وهذا من إعجاز كتاب ربنا، هو أي المعبود بحق. الله، الله الاسم الأعظم، الله أو اللهم أو مخبو، ولا يسمى الله إلا المعبود بحق. وفي اشتقاقه أقوال، ذكر الأصفهاني في مفرداته الأربعة أقوال، هي من الاحتجاب أو العبادة أو التعلق أو الوله. هل هي من الاحتجاب أو العبادة أو التعلق أو وله به؟ نعم، يله. في اشتقاق مادة أله، والله هو المعبود بحق. نعم، وما من إله إلا إله واحد، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. لا إله إلا الله. ولذلك قال: لا تدركه الأبصار، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. نعم، هو الله الذي لا إله إلا هو، أي ولذلك الله ولا إله إلا هو هذا يجعل كل الكفرة لا محل لهم، لأنه لا يصح تصح العبادة إلا لله، ولا يصح التعلق إلا بالله. فلذلك الله ولا إله إلا الله وما من إله إلا إله واحد، هذا كله ينفي المعبودات من دون الله ويجعلها لا أصل لها ولا وجود لها، لأنها عاجزة ولا تنفع ولا تضر. والعاقل كيف يتعلق بمن لا ينفع ولا يضر؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، الملك، عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب أي ما غاب، وعالم ما يشاهد، علمه محيط بكل شيء لا مهرب عنه أبدا. تعمل شيء في بيتك يعلمه، تفكر شيء في نفسك يعلمه، تذهب مع بكل شيء يعلمه. عالم الغيب أي ما غاب عن الناس، والشهادة أي ما شاهده الناس. ولذلك قال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. قال: ذروا ظاهر الإثم، لأن الله تعالى يعلم الباطن كما يعلم الظاهر. خولة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتناجي في، قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجيناه، استجبنا له. يعني أنا لا حيلة لي وأنا في هذا الكرب وأنت الكريم، نجيني. قال: فاستجبنا له. لذلك لو نتأمل لطرق مصالحنا لسعدنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. لو نتأمل، ما في شيء أسعد من الدعاء. وقال ربكم ادعوني، لماذا لا نغفل عن الدعاء؟ الواحد يجلس 24 ساعة ما قال رب اغفر لي، يجلس أسبوع ما دعا الله. أين أنت يا عبد الله؟ اللهم إلا إذا كان في التشهد أو في القراءة الفاتحة. فطرق الخير كثيرة وسهلة، لكن نحن ننسى ونغفل عن كثير من جوانبها. نعم، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عنا، والشهادة ما شاهدناه. والله تعالى يعلم كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. إذن لا بد من الإخلاص، لا بد من التوبة، لا بد من العمل لننقذ أنفسنا من النار. هو الرحمن الذي شملت رحمته جميع الخلق، كل الخلق يرحمهم الله، الشيوعي والبوذي والمسلم والهندوسي والكافر، كل المخلوقات يرحمها الله. الرحمن، رحمن الدنيا. ولذلك الكافر يعطيه الأكل والشرب ويعطيه الصحة والعافية ويؤجل يفسح له في الأجل. والرحيم بالمؤمنين، أيوة، في الدنيا والأخرى، وكان بالمؤمنين رحيما. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أرجو الله أن يتوب علينا.